تفسير الآية 57 من سورة غافر، يقول تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرة، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المتدبرين في كل خلق الله تعالى فهذا سيزيدك حتما يقينا أي تأكدا بلا أي شك بوجود الخالق الكريم وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده في الدارين. وستسعد إذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بالبعث بعد الموت ليوم القيامة حيث الحساب الختامي لما فعل، تجازى عليه بالخير خيرا وبالشر شرا عند أعدل العادلين مالك يوم الدين، حيث يأخذ أصحاب الحقوق حقوقهم التي تكون قد فاتتهم بظلم ظالمين لهم. فهذا سيدفع كل عاقل لفعل كل خير وترك كل شر على الدوام من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. إنه وعد الله الحق الذي لا يخلف وعده مطلقا. وستسعد إذا كنت عابدا لله تعالى وحده، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وستسعد إذا كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك. هذا ومعنى قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي أقسم بعزتي وجلالي أن خلق السماوات والأرض بكل ما فيها من مخلوقات هائلة عظيمة معجزة هو أكبر من خلق الناس، وذلك لأنها باقية منذ القدم وتستمر حتى يوم القيامة دون أي تغيير، بينما الناس يتغيرون ويمرضون ويضعفون ويشيخون ويموتون، فهي إذن أكبر وأعظم وأدوام منهم. فهل الذي خلق الأكبر لا يقدر على خلق الأصغر والأقل؟ إنه بكل تأكيد ومن باب أولى يمكنه بسهولة خلق الأقل وهو الناس، وفي هذا دليل ضمني على قدرته التامة سبحانه على بعثهم يوم الحساب من قبورهم بعد كونهم ترابا، لأنه إذا كان خلقهم أهون وأقل كثيرا هكذا من خلق السماوات والأرض، فإن إعادة خلقهم سيكون أكثر سهولة حيث المواد موجودة والطريقة أصبحت معروفة. والله تعالى يستوي قطعا عنده الصعب والسهل والبدء من عدم والإعادة، فكله يكون بقول كن فيكون كما يريد، ولكنه يخاطب البشر بما تفهمه عقولهم. فمن يستبعد ويستغرب البعث لماذا لا يصدقه إذن؟ هذا ومن معاني الآية الكريمة أيضا العمل بخلق التواضع وعدم الكبر والتعالي على الآخرين وظلمهم، لأنه إذا كنتم يا بني آدم ترون واقعيا أنكم لا شيء يذكر بالنسبة للكون فلماذا تتكبرون إذن؟ قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي ومع كل هذا الوضوح فإن كثيرا من الناس لا يعقلون ذلك، وهؤلاء هم الذين يكذبون ويعاندون ويستكبرون، والذين ينسون آخرتهم ومن يشبههم. ولو كانوا يحسنون استخدام عقولهم فيتدبرون في هذا ولا يتصرفون، وكأنهم كالجهلة الذين لا يعلمون أي علم نافع مفيد، ولا يعلمون قيمة هذا الدين العظيم وقيمة هذه الفطرة التي تزن تصرفاتهم بداخل عقولهم. قوله: برجاء مراجعة الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن الفطرة. ولو كانوا يتعمقون في الأمور ويعلمون عنها بحق وليس بصورة سطحية، ويستشعرونها بجدية، لأحسنوا التصرف بالإيمان بربهم وبالتمسك والعمل بأخلاق إسلامهم، ولما عاشوا حياتهم هكذا بعيدين عنهما في كل شر وفساد وضرر وتعاسة. وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها بسبب الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا ولفظ أكثر يفيد تمام الدقة والعدل والإنصاف، لأن قلة من هؤلاء المكذبين والمعاندين والمستكبرين وأشباههم يعلمون الحق ويسلمون في كل زمن.